بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتقل المؤلف رحمه الله بعد أن بين معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله عز وجل، انتقل إلى بيان صفة العلو للعلي العظيم سبحانه وتعالى، فقال رحمه الله: ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته. أطبق المسلمون جميعا على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، إلا شرذمة من الذين انحرفوا عن جادة الحق من أهل البدع والضلال، فلم يثبتوا لله عز وجل صفة العلو. أما المسلمون المستقيمون على جادة الكتاب والسنة، بل الرسل جميعا وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام، كلهم مطبقون على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وصفة العلو ذكر المؤلف رحمه الله أنها تنقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. المراد بعلو الصفات أن الله سبحانه وتعالى صفاته أعلى وأشرف وأعظم من صفات المخلوقين، فأعظم الصفات وأرفعها وأحسنها صفات الله سبحانه وتعالى. وأما علو الذات فالمراد به أن الله سبحانه وتعالى هو في ذاته عال على جميع خلقه، فهو في العلو المطلق سبحانه وتعالى، فهو فوق كل شيء، وكل شيء فهو دون الله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من يجعل العلو ثلاثة أقسام، وعلى هذا أكثر أهل العلم، وذلك ما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية حينما قال: وله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. فهذه هي الأنواع الثلاثة: علو الذات وعلو القدر، فقدر الله علي عظيم، وكذلك علو القهر، فالله قاهر جميع الخلق. العلو يأتي بمعنى القهر، كما قال سبحانه وتعالى: ولا على بعضهم على بعض، يعني قهر بعضهم بعضا. فالله سبحانه وتعالى له علو القدر وله علو القهر وله علو الذات. أما علو الصفات أو علو القدر وعلو القهر، فهذا مما لم يحصل فيه نزاع بين أهل السنة وأهل البدعة، الكل متفق على ذلك، اللهم إلا الممثلة المشبهة، فإنهم بتشبيههم صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، فإنهم يكونون بهذا قد وقع منهم نقص عظيم في إثبات علو صفات الله سبحانه وتعالى. إنما الخلاف العظيم الذي حصل بين أهل السنة وأهل البدعة في إثبات علو الذات لله سبحانه وتعالى، فأهل البدع نفوا صفة العلو لله عز وجل، وانقسموا إلى فريقين: فريق يقول إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان حال في خلقه مع خلقه بذاته، هو عندهم في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والفريق الثاني يقول إن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال إلى آخر ما يذكرون. وهذا الشيء الذي ذكروا أحسن ما يمكن أن يوصف به العدم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. إذن الحق الذي لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، وهذا الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن به، فإنه قد اجتمع على إثباته أدلة الكتاب وأدلة السنة ودليل الإجماع ودليل العقل ودليل الفطرة. هذه أنواع الأدلة التي يندرج تحت بعض هذه الأنواع أفراد من الأدلة لا تكاد تحصى. هل تعلم يا رعاك الله أن عددا من أهل العلم قد نصوا على أن علو الله سبحانه وتعالى قد دل عليه نحو 1000 دليل من الكتاب والسنة، وبعض أهل العلم يقول إن الأدلة تبلغ 2000 دليل. قال ابن القيم رحمه الله: يا قومنا والله إن لقولنا 1000 يدل عليه بل 2000، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أن تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان. وأدلة الكتاب والسنة تتنوع إلى أنواع كثيرة، لو تأملها الإنسان لوجدها دالة دلالة قطعية على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى. فالله سمى نفسه بالعلي، وأخبر عن نفسه بأنه الأعلى، وسمى نفسه بالمتعال، فهو العلي والأعلى والمتعال سبحانه وتعالى. كذلك أخبر عن نفسه أنه في السماء: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وفي صحيح مسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجارية أين الله، قالت في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. والمقصود بكونه في السماء سبحانه وتعالى يعني في العلو المطلق فوق كل شيء، فوق السماوات 7 وفوق الجنة وفوق العرش سبحانه وتعالى. أو يكون المراد بقوله في السماء يعني على السماء، فإن في تأتي بمعنى على، وشواهد هذا في اللغة كثيرة. كذلك دلت الأدلة على أن الأشياء تعرج إليه وتصعد إليه سبحانه وتعالى، كما دلت الأدلة على أن هناك ما ينزل من الله سبحانه وتعالى كالوحي، تنزيل من الله سبحانه وتعالى. ومن تلك الأدلة أيضا ما دلت عليه الأدلة من ثبوت الفوقية لله عز وجل، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، في جملة من الأدلة التي تدل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا شيء قطعي لا شك فيه ولا لبس ولا ينتابه أدنى ريب، وليس هناك أدنى شك في دلالة هذه الأدلة على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى وأنه فوق كل شيء تبارك وتعالى. وهذا هو الكمال وهذه هي العظمة. أيضا دل على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى الإجماع، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم وأئمة الهدى مطبقون مجمعون على إثبات علو الله عز وجل. أخرج البيهقي في كتابه الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام المتوفى 57 و100 أنه قال عليه رحمة الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فهذا نقل واحد من نقول كثيرة تدل على إجماع أهل السنة والجماعة، أهل الحق، أهل الاتباع، على علو الله عز وجل فوق كل شيء. الدليل الرابع دليل العقل، فالعقل يدل على ثبوت علو الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى إما أن يكون موجودا أو هو معدوم. تعالى الله عن كونه معدوما، بل وجوده أعظم الوجود سبحانه وتعالى. وإذا كان موجودا فهو إما أن يكون داخل هذا العالم المخلوق أو خارجه. وتعالى الله العلي الواسع الكبير العظيم عن أن يكون في جوف شيء من خلقه، بل هو قطعا أكبر من ذلك وأعظم، فهو خارج عن هذا العالم المخلوق. وإذا كان خارجا عن هذا العالم المخلوق فهو إما أن يكون أسفل منه أو أن يكون أعلى منه. ومعلوم عند العقلاء أن العلو أشرف من السفل، وأن السفل أدنى من العلو منزلة وقدرا. ومعلوم عند جميع المسلمين أن الله سبحانه وتعالى إنما يوصف بالكمال والعظمة، وينزه عن كل ما لا يليق بكماله تبارك وتعالى. إذن ثبت أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون في العلو. أما الفطرة فذلك الدليل القوي الغالب الذي يواجه به كل من يزعم إنكار علو الله سبحانه وتعالى. فطرته هو ذاك المنكر تغلبه وتثبت له أنه يغالط الحق بلا شك. فالنفوس جميعا، نفوس البشر جميعا، بل حتى الحيوانات مفطورة على أن ربها وخالقها وإلهها ومعبودها فوق لا تحت. ولذلك ماذا يصنع كل المسلمين إذا دعوا الله عز وجل؟ ماذا يصنعون؟ أليسوا يرفعون أيديهم إلى السماء؟ ربما يكون كثير منهم ما تعلموا شيئا من كتب الاعتقاد، ولا قرأوا شيئا من كتب السنة التي تدل على إثبات علو الله عز وجل. وربما أيضا يكونون أعاجم يقرؤون القرآن لكن لا يفهمون معانيه، ومع ذلك فإنهم جميعا يرفعون أيديهم إلى السماء إذا دعوا الله عز وجل. بل إن الكفار أيضا الذين يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى فطرتهم تدلهم على أن ربهم عال على كل شيء. وقد رأيت هذا بعيني مع بعض الكفار الوثنيين، فإني التقيت بمجموعة من هؤلاء الوثنيين في ديار النائية. هؤلاء ما تدينوا بالإسلام، بل ما سمعوا بالإسلام ولا قرأوا شيئا من كتب العقيدة، لا عقيدة أهل السنة والجماعة ولا الواسطية ولا شيء من هذه الكتب، إنما هم وثنيون يعبدون أشياء يتوجهون لها بالعبادة. فسألتهم وقلت لهم: إذا تأخر عليكم نزول المطر ماذا تصنعون؟ والله يا إخوته إنهم رفعوا أيديهم إلى فوق وقالوا: ندعو الإله الذي في السماء. ما الذي علمهم ذلك؟ لا شك أنها الفطرة، إنها فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها. إذن هذا هو الحق الذي لا شك فيه، ومن غالط ذلك فنفسه تخبره إن أنصف أنه مخطئ في ذلك أشد الخطأ. وثمة قصة مشهورة معروفة لا بأس بإيرادها تدل على أن النفوس مفطورة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى وأنه فوق كل شيء. فذلكم ما أخرج الذهبي رحمه الله في كتابه العلوم وغيره من أهل العلم أيضا بإسناد صحيح مسلسل بالحفاظ أن أحد الذين كانوا ينكرون علو الله سبحانه وتعالى واسمه أبو المعالي الجويني كان يقرر نفي علو الله سبحانه وتعالى بشقشقة من الكلام، فكان حاضرا في هذا المجلس أحد علماء المسلمين وهو أبو جعفر الهمداني، فقال له: يا أستاذ، دعنا من هذا وأخبرنا، هل تجد عندك للضرورات من حل؟ فقال: إلى أي شيء ترمي بهذه الإشارة؟ وماذا تريد بهذا الكلام؟ فقال له: هل عندك للضرورة من جواب؟ فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا ووجد في نفسه شيئا يدعوه إلى جهة العلو قبل أن ينطق بلسانه، فهل عندك حل لهذا؟ فنستريح من فوق ومن تحت. يقول الراوي عن أبي جعفر الهمداني: فبكيت وبكى الناس. فما كان من هذا الذي كان يقرر نفي علو الله سبحانه وتعالى إلا أن أجاب بقوله: يا حبيبي، الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. ثم إنه بعد ذلك كما يقول أبو جعفر الهمداني قال: أخبرني بعض أصحابه أنه قال: حيرني الهمداني. نعم، حق له أن يتحير، فإنه يقول بلسانه ما تكذبه فطرته، ولا يمكن له أن يغالب الفطرة التي فطر الله الناس عليها دائما، أن يكون دائما مغالبا لفطرته، لا بد أن تغلبه فطرته في وقت من الأوقات. المقصود أن إثبات علو الله عز وجل هذا هو الحق الذي لا يجوز لأحد أن ينطق بغيره أو أن يعتقد سواه. إذن أولئك الذين يقولون إن الله في كل مكان مخطئون خطأ فادحا، قولهم هذا يكذب الكتاب ويكذب السنة ويكذب آثار الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة المسلمين وإجماعهم، لا شك في ذلك ولا ريب. لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى عال فوق كل شيء. هذا أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في أعظم مجامع المسلمين، وذلك في يوم عرفة، في خطبة عرفة سأل أصحابه رضي الله عنهم فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم مجيبون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن رفع إصبعه الشريف إلى السماء فقال: اللهم فاشهد، ينكتها عليهم: اللهم فاشهد. فعلى هذا أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بعد ذلك أن يخالف هذا الحق المبين؟ لا شك أنه لا يجوز. قال رحمه الله: لقوله تعالى: وهو العلي العظيم. اسم الله العلي دال على ثبوت صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وقلنا أيضا الله هو الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، كذلك هو المتعالي جل وعلا، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال رحمه الله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الفوقية كالعلو، فوقية الله عز وجل فوقية صفات وفوقية ذات، فيقال في الفوقية ما قيل في العلو. أدلة الفوقية هي أدلة العلو، أو تدل على ما دلت عليه أدلة العلو. ومن عجيب حال أهل البدع أنهم لما استدل عليهم بهذه الآية على إثبات علو الله سبحانه وتعالى قالوا إن المراد بقوله وهو القاهر فوق عباده، المراد بقوله فوق عباده يعني أنه خير من عباده، الله ماذا؟ خير من عباده. يا لله العجب، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ما رأيكم؟ هل تجدون بليغا يقول قط إن الذهب أفضل من قشر البصل؟ مش رأيكم بهذا الكلام؟ أولا هو صدق ولا كذب؟ الذهب أشرف من قشر البصل، كلام صدق؟ لكن هل هذا كلام بليغ؟ ولا هذا فيه إنزال من قدر الذهب؟ أن يقال الذهب أفضل من قشر البصر؟ هل الأمر يحتاج إلى أن ينبه على هذا؟ هذا إنزال من قدر الذهب. فهل الله عز وجل أراد أن يخبرنا هنا أن قدره أرفع من قدر عباده؟ وهل ثمة مقارنة أصلا؟ ثم إننا نقول سلمنا جدلا بصحة هذا، فماذا أنتم قائلون في قوله تعالى عن الملائكة عليهم السلام يخافون ربهم من فوقهم؟ وقد علم في لغة العرب التي نزل بها القرآن أن من إذا دخلت أو سبقت فوق فإنه لا يراد بالفوقية هاهنا إلا فوقية الذات. من إذا سبقت كلمة فوق، إذا قيل هذا من فوق هذا، إذا ما المراد؟ فوقية القدر؟ لا، المراد ماذا؟ فوقية، المراد فوقية الذات. إذن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء جل ربنا وعز. وأما أسماؤه الجليلة العظيمة وهي العظيم والحكيم والخبير، فهذه قد مضى الكلام فيها في دروس ماضية، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصة يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. انتقل المؤلف رحمه الله بعد أن تكلم عن صفة العلو إلى إثبات صفة استوائه على العرش. الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، في سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل أثبت الله عز وجل استواءه على العرش في سبعة مواضع. هذا الذي أورده المؤلف رحمه الله أحدها، وهو في سورة يونس، وكذلك في سبعة أو في ستة مواضع سوى هذا: أعراف يونس رعد ثم في طه فرقان سجدة والحديد بها استوى. هذه سبعة مواضع كرر الله سبحانه وتعالى فيها استواءه جل وعلا على عرشه. ولغة العرب جاء فيها أن استوى على بمعنى على وارتفع على شيء، ولذا يقول سبحانه وتعالى عن سفينة نوح: واستوت على الجودي. قال سبحانه: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. قال سبحانه: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. في هذه المواضع وفي غيرها مما يشبهها في الصيغة، على أي شيء يدل قوله استوى على؟ يعني على وارتفع، على وارتفع. ولذلك فسر السلف رحمهم الله بالإجماع استواءه على العرش بعلى وارتفع أو ما قارب هذا من التفسيرات. جمهور السلف تدور تفسيراتهم لاستواء الله عز وجل على العرش على أربعة تفسيرات جمع ابن القيم رحمه الله في قوله: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. إذن هذه أربعة تفسيرات، ما هي؟ استقر، على، ارتفع، صعد. هذه أربعة تفسيرات متقاربة المعنى، كلها تدور على معنى قريب، وهو أنه عال على العرش مرتفع عليه سبحانه وتعالى. أهل العلم يقررون ثبوت استواء الله عز وجل على العرش، لكنهم لا يخوضون في كيفية استواء الله عز وجل على العرش. ونستفيد من هذا قاعدة مهمة عند أهل السنة، وهي أن إثبات الصفات عند أهل السنة إثبات وجود لا إثبات تكييف. ما هي القاعدة؟ إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. يعني نحن نثبت أن هذه الصفة تقوم بذات الله سبحانه وتعالى، الله اتصف بهذه الصفة، لكن كيف اتصف هذا شيء خارج عن حدود معلومنا، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم بجهل. ولا تقف ما ليس لك به علم، فكيف إذا كان الكلام يتعلق بالله العظيم سبحانه وتعالى. ولذلك من أعظم المحرمات أن يتكلم الله عز وجل في شيء يختص به سبحانه وتعالى بغير علم. قال جل وعلا لما بين أصناف المحرمات، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أعلمنا الله أنه استوى على العرش، لكن ما أعلمنا كيف استوى عليه. إذن واجب أن نفوض العلم بكيفية اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة إليه. نقول الله أعلم كيف استوى على العرش، لكننا نجزم بأنه استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، كما بين هذا المؤلف رحمه الله حينما قال واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. ومن محاسن الكلام التي وفق الله سبحانه وتعالى إليها إمام هذه البلدة الطيبة الإمام مالك بن أنس رحمه الله، أنه وقف عليه أحدهم فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله برأسه وعلاه الرحضاء، استعظم هذا السؤال، كيف يجرؤ مخلوق ضعيف عاجز ناقص العلم، كيف يجرؤ على أن يسأل هذا السؤال العظيم، كيف استوى الرحمن على عرشه؟ ثم رفع رأسه فقال تلك الجملة الذهبية التي تلقاها عنه أهل العلم بالقبول، قال رحمه الله الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن ذلك بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. هذه قاعدة يمكن أن تطبقها على جميع الصفات، هذا ميزان زن به كل ما يرد عليك من صفات الله عز وجل. قال رحمه الله الاستواء غير مجهول، يعني أنه شيء معروف في لغة العرب، إذا كنت تفهم لغة العرب فإنك ستفهم ما معنى كلمة استوى على، يعني على وارتفع. إذن الاستواء شيء غير مجهول، لكن الكيف غير معقول. كيف استوى هذا شيء لا نعقله. إذا قال لنا أحد كيف هي صفته سنسأله مباشرة فنقول وكيف هو في ذاته، فإذا قال أنا لا أعرف كيف ذاته فإننا نقول ونحن لا نعرف كيف صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. إذن الكيف غير معقول. وإذا كان المخلوقون وهم مخلوقون مشتركون في كونهم مخلوقين، ومع ذلك فإن كيفية استوائهم متفاوتة. تأمل معي هذه المواضع في كتاب الله عز وجل، قال الله عن سفينة واستوت على الجودي، قال الله عز وجل عن الناس لتستووا على ظهوره، يعني ما رزقكم الله سبحانه وتعالى من السفن ومن الدواب، وقال سبحانه وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. لاحظوا معي رعاكم الله، عندنا ثلاثة ثلاث صور للاستواء: علو سفينة على رأس جبل، تخيل هذا، تخيل هذه الصورة، وعندنا استواء إنسان على سفينة، وعندنا استواء إنسان على دابة. هل الاستواء في كل موضع من هذه المواضع الثلاثة يساوي الآخر؟ هل هذه متماثلة؟ ولا كل استواء له كيفية تختلف عن الاستواء الآخر؟ أجيبه: لا شك أن الكيفيات هنا ماذا؟ مختلفة، مع أن هذا الاستواء قد وصف به من؟ مخلوقون. بل الإنسان نفسه استواؤه على السفينة ليس كاستوائه على الدابة، هذا له هيئة واستواؤه على السفينة له هيئة أخرى، أليس كذلك؟ ربما يكون واقفا على السفينة وهو مستو عليها، لكنه إذا استوى على الدابة يكون على هيئة أخرى. إذن هو إنسان باختلاف المستوي أو ما استوى عليه فإنه اختلفت كيفية استوائه، فكيف باستواء الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء؟ هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد؟ فلا تضربوا لله الأمثال. إذن الكيف غير معقول، والإيمان به واجب، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بذلك وأخبر بهذا نبيه صلى الله عليه وسلم. ما حقيقة إيمانك يا عبد الله؟ إذا كان الله عز وجل يخبر بخبر ونبيه صلى الله عليه وسلم يخبر بخبر، ثم إنك لا تؤمن بذلك. لا شك أن من لم يؤمن بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فليس له من الإيمان حظ. ثم قال رحمه الله رابعا: والسؤال عن ذلك بدعة. السؤال عن كيفية صفة الله عز وجل، سواء كان الاستواء أو النزول أو الضحك أو السمع أو البصر أو غير ذلك من الصفات، السؤال عن ذلك بدعة. لما؟ لأنه خوض فيما لا دليل عليه من الوحي، وهذه مسائل شرعية غيبية لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيها بغير دليل. وجد المقتضي لهذا السؤال في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، وزال المانع من السؤال ومع ذلك ما سألوا. إذن السؤال بدعة لا يجوز أن ينطق به إنسان. إذن هذا ميزان يجب أن نزن به جميع الصفات، كل الصفات. إذا قال قائل: كيف سمع الله؟ نقول: السمع غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن ذلك يعني عن الكيف بدعة. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ذكر هذه الصفة عقيب كلامه عن ماذا؟ عن صفة العلو. وعندنا فرقان بين صفة العلو وصفة الاستواء. أولا، صفة العلو صفة ذاتية، بمعنى أن الله لم يزل ولا يزال عليا، فلا كان ولا يكون على خلاف ذلك. الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال عليا، ولا يمكن أن يكون إلا عليا سبحانه وتعالى. أما الاستواء فإنما أعلمنا الله عز وجل أنه استوى على العرش لما خلق السماوات والأرض، إذن هذا شيء أو هذا فعل كان منه سبحانه وتعالى لما شاءه، شاء أن يستوي على العرش بعد خلق السماوات والأرض. إذن الاستواء صفة فعلية اختيارية، أما العلو فإنها صفة ذاتية ملازمة لذات الله عز وجل. الفرق الثاني أن العلو صفة عامة، وأما الاستواء على العرش فإنه صفة خاصة، بمعنى هو علو خاص. هو ماذا؟ علو خاص. أما ما جاء في أدلة العلو فهذه تدل على علو عام على كل شيء. ولذا هل يجوز لنا أن نقول إن الله عال على الناس وعلى الأرض وعلى الجبال أو لا يجوز؟ أجيبوا يا جماعة. نعم، هل يجوز لنا أن نقول الله مستو على الجبال والأرض؟ الجواب لا، إذن الاستواء علو خاص، أما ما جاء في العلو من الأدلة فإنه يدل على علو عام على كل شيء، كل شيء فالله عال عليه سبحانه وتعالى. والكلام في هذه الصفة يجرنا إلى الكلام على ما استوى عليه سبحانه وتعالى وهو العرش، لأننا قلنا هو علو خاص، يعني علو خاص على إيش؟ على العرش. فما هو العرش؟ العرش في اللغة سرير الملك أو السرير الذي يجلس عليه الملك. قال سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش وقال قال نكروا لها عرشها. إذن هذا هو العرش في اللغة. أما إذا ذكر الاستواء على العرش أو ذكر العرش الذي هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى والذي خصه باستوائه عليه، فإن هذا العرش هو مخلوق عظيم خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص ووصفه بصفات. أما صفاته فإن الله سبحانه وتعالى قد وصفه بأنه عظيم ووصفه بأنه كريم، وكذلك هذا كان منه صلى الله عليه وسلم، كما أنه وصفه بأنه مجيد، والمجد هو الشرف، المجد هو الشرف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ذو العرش ها المجيد أو المجيد، ها فيها قراءتان ذو العرش المجيد، وهذه قراءة الجمهور، وهذه ما نقرأ بها أو ما يقرأ بها عامة الناس في رواية حفص عن عاصم لا سيما في بلادنا. وعلى هذا فالمجيد ها هنا ماذا؟ صفة لله سبحانه وتعالى. وقرأ بعض القراء وهم حمزة والكسائي وخلف بكسر الدال ذو العرش المجيد، إذن هي قراءة متواترة ثابتة، وعلى هذا فيكون أو فتكون هذه الكلمة صفة لماذا؟ للعرش. إذن الله عز وجل وصف العرش بأنه عظيم ووصفه سبحانه وتعالى بأنه كريم، ووصفه سبحانه وتعالى بأنه مجيد، كما أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه ذو العرش فقال سبحانه رفيع الدرجات ذو العرش، فهذا ولا شك يدل على أنه عرش كريم ويدل على أنه عرش عظيم حقا. كما أن الله سبحانه وتعالى قد كرر ذكر العرش في كتابه، ورد ذكر العرش في القرآن في 21 موضعا، وهذا التكرار يدل على عظمة العرش ويدل على شرف العرش. وهذا العرش وصف في النصوص بأن له قوائم، كما دل على هذا ما جاء في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من أن الناس يصعقون يوم القيامة، قال فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش. إذن العرش ماذا؟ له قوائم. كما أن العرش له حملة من الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، مع أن الله سبحانه وتعالى غني عن العرش وعن حملته، والعرش وحملته مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. كما أن هذا العرش دلت الأدلة على أنه مخصوص بخصائص، له خصائص اختص بها دون بقية المخلوقات. هذه الخصائص أربع خصائص: أولا أن هذا العرش أعلى المخلوقات وأرفع المخلوقات، فهو سقف العالم، سقف المخلوقات جميعا. الأمر الثاني أن العرش أكبر المخلوقات فيما نعلم، ما علمنا الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم استفاد منه أهل العلم أن العرش ماذا؟ أكبر وأعظم المخلوقات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي في السماوات؟ نعم، قال: ما السماوات في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات، يعني في صحراء. وفضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على السماوات. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله. إذن هو شيء عظيم وكبير. الأمر الثالث أن العرش أثقل المخلوقات، ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جويرية رضي الله عنها لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسبح، ثم رجع إليها وهي تسبح، فأخبرها أنه قال من بعدها أربع كلمات تزن ما قالت. ما هي؟ سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. قال أهل العلم: قوله زينة عرشه يدل على أن العرش أثقل المخلوقات، لأن المقام مقام ذكر أعظم الأشياء. فلما جاء ذكر الوزن ذكر ماذا؟ العرش. إذن العرش أثقل المخلوقات. الأمر الرابع أن العرش اختصه الله سبحانه وتعالى باستوائه عليه، فما استوى الله عز وجل على شيء فيما أخبرنا به في كتابه أو ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما استوى على شيء إلا على العرش. إذن هو دون المخلوقات، خصه الله عز وجل بماذا؟ باستوائه عليه. والله عز وجل أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم: إنه مع خلقه في الأرض. ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. حسنت. انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى الكلام عن إثبات أهل السنة والجماعة صفة المعية لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى مع خلقه، وهذا ما دل عليه كتاب الله عز وجل، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. وقال جل وعلا: إلا هو معهم أينما كانوا. وكذلك قال سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذن الله سبحانه وتعالى مع خلقه، ولكن ما هي هذه المعية وكيف تفسر وكيف نفهمها؟ هذه المعية عند أهل العلم تسمى معية العلم أو معية الإحاطة. ماذا تسمى؟ معية العلم أو معية الإحاطة، يعني الله عز وجل مع خلقه بعلمه وإحاطته. وما يندرج في هذا المعنى أيضا من الصفات: فهو معهم بسمعه وبصره وتدبيره وسلطانه سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يفهم من هذه الآيات أن الله عز وجل مع خلقه بذاته كما تقوله الحلولية، فلا هذا مدلول الآية ولا هذا ما تقتضيه اللغة ولا بد. وهذا موضع يحتاج إلى توضيح وتجلية وتفصيل، ونؤجل ذلك بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه إلى الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يهدينا إليه وأن يثبتنا عليه وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتقبل منا حسناتنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو بالإجابة جدير جل شأنه وعز سلطانه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.